ليل أطهى هل أعبى ليل أطهى هل أعبى من كل عين مجراها ليل أطهر هل للأطهار ليل ما شاء الله هل من كل عين من كل عين ما للأطهار ليل أطهار من كل عين ما جراها من كل عين مصايب عترتي الهادي عليناتها يجي الأكدر مصايبنا نسيناها وننوح العترة المختار وننوح العترة المختار إن كل يوم يمر بينا إن كل يوم يمر بينا إن ينصب ما وأول دمعة نجريها وأول دمعة نجريها اللي صايبها المسمار اللي صايبها تجري العين اللي يضي العين تجري العين الزهرة محا يا الإنساها ليل أي هل ما شاء الله ليل من كل عين من كل عين اي على الزهرة وريزيتها تسيلي من القلب عبر امحالي اللطمة ننساها وننسى شدة العصر اي من عين الموحيب سالت اي من عين الموحيب سالت اي اول عبر للزهرة اي اول عبر وثاني عبران يجريها وثاني عبران يجريها على اللي طايح بالطبر اي داحي الباب بالمحراب اي داحي الباب حرايب طاحي بسيف اشقاها للأطهار للأطهار هل ما شاء الله ما شاء الله الله. من كل عين من كل عين خادم الزهراء الأستاذ زيد علي العبندي للزهرة فيه العبرة وعبرة للواصي حيدة وثالث عبرة اسمهم الحسن والشاف دالي موذر هذا النصغاتي ليل زهرة فيه العبرة وعبرة للواصي حيدر وثالث عبرة ليل مسموم وثالث عبرة ليل مسموم الحسين والشاب دالي موذر ورابع عبرة الينبو من كل عين تتفجر على اللي بساحتي الحمر على اللي بساحتي الحمر انطريحي ودمي المنحر ايها النوعات والدمعات هالنوعات والهي ما تهدى على مولاها للأطهار هلالا ما شاء الله للأطهار من كل عين مجراها من كل عين ما من كل عين من كل عين هذا الدمع ما يخلص هذا الدمع ما يخلص يبقى بكل زمن ساجن ليل سجاد والباقر ليل سجاد والباقر ومنو وليل صادق وليل كاظم ليل صادق شيب لا يجري ليل ريضة وشيب لا الجواد السب ما هي الظالم الجواد السب ما هي الظالم العليل هادي يظل يجري العليل هادي يظل يجري ويجري الوالد القائم ايها الاخيار والابرار ايها الاخيار والابرار اي بالدمعة يا تنين عاها ليل للأطهار ليل من كل عين من كل عين ظل كيلها الدمع منثو بيه وحشي الهادي وبيه حشي مي المذخو نقيل لجم لا تجدادك خلصا وبالظلم والجار خلصا وبالظلم بعيني الليل خيدم كيبدأ وبعيني اللي ويقع منحو ما يخفاك جاري عداك ما يخفاك جاري هيا قلبي دك منا يا أهل الأطهار ليل ما شاء الله ما شاء الله من كل عين من كل عين ما للأطهار ليل أرهل من كل عين من كل عين من كل عين